هو في عذاب قبر لمسلمين؟ هو ممكن مسلم يتعذب في قبره؟ ما تعرضش نفسك لقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني ايه ما لم يكونوا يحتسبون؟ كان حسبها غلط، كان بيحسب ان الموضوع بسيط. يا اخوانا الموضوع كبير، الموضوع خطير، وانت لسه اسمك موجود على سبوره الدنيا. شويه وملك الموت ببشوره الموت هينسحه. الحق واسمك موجود على سبوره الدنيا، الحق تزود، الحق الموضوع كبير، الحق اشحن رصيد ال50,000 سنة. النبي عليه الصلاه والسلام مر على قبرين لاتنين مسلمين مدفونين ايام النبي عليه الصلاه والسلام، يعني راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهم هيعذبان. يعذبان؟ هو في عذاب قبر لمسلمين؟ هو ممكن مسلم يتعذب في قبره؟ انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. كان متقالهم انها حاجات صغيره، كانوا حاسبينها غلط. في روايه: وانه لكبير. هي كبيره بس هما ما كانوش شايفين انها كبيره. واحد لا يستنزه من بوله، عنده مشكله في الطهاره، والتاني يمشي بالنميمه بين الناس، موقعاتي، مفرق بين الاحبه، نقل كلام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا يدخل الجنه نمام. فده يعني مصيبه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم: اقدروا للمرحله دي قدرها. ما تبصش للقبر كده وتستهين، القبر ده محتاج استعداد كبير قوي قوي.